بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية، قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 128 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجه الكريم رفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من الله فضل علينا، اللهم آمين. كنا نتكلم، واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 52 أيضا من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة. كنا نتكلم في هذه الحلقات عن غزوة أحد، وقفنا على وعد نصر الله المؤمنين في هذه الغزوة. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في الموسوعة القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: فصل في أنزل الله نصره على المسلمين، الكلام على غزوة أحد. قال رحمه الله عز وجل: قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدق موعده، فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها. وحدثنا يحيى بن عبد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عبد عن عبد الله عن عبد الله بن الزبير بن عن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصاحب مشمرات هواربا، ما دون أخذهن قليل ولا كثير، إذ مالت الرماة على العسكر حين كشفنا القوم عنه، وخلوا ظهورنا للخيل، فأوتينا من خلفنا، وصرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل، فانكفأنا وانكفأ القوم علينا، بعد أن أصابنا أصحاب اللواء حتى ما يدن منه أحد منهم. قال: فحدثني بعض أهل العلم أن اللواء لم يزل صريعا حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحاربية فرفعته لقريش، فلاثوا به، وكان اللواء مع صواب غلام لبني أبي طلحة حبشي، وكان آخر من أخذه منهم، فقاتل به حتى قطعت يده، ثم برك عليه، فأخذ اللواء بصدري وعنقي حتى قتل عليه وهو يقول لحظة واحدة. حتى يقول: اللهم هل أعذرت، يعني اللهم هل أعذرت. فقال حسن بن ثابت في ذلك: فخرتم باللواء وشر فخر اللواء حين رد إلى صؤابي، جعلتم فخركم فيه لعبد، وألأم من يطأ عفر التراب، ظننتم مستفيها له ظنون، وما إن ذاك من أمر صوابي، بأن جلادنا يوم التقينا بمكة بيعكم حمر العياب، أقر العينين عصبت يداه، وما أن تعصبان على خضاب. وقال حسان رضي الله تعالى عنه أيضا في رفع عمرة بنت علقمة اللواء لهم: إذا عضل سيقت إلينا كأنها جداية شرك معلمات الحواجب، أقمنا لها طعنا مبيرا منكلا، وحزناهم بالضرب من كل جانب. فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب. قال رحمه الله عز وجل: قال ابن إسحاق: فانكشف المسلمون وأصاب منهم العدو، وكان يومئذ بلاء وتمحيص أكرم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. قال ابن إسحاق: فانكشف المسلمون وأصاب منهم العدو، وكان يوم بلاء وتمحيص أكرم الله فيه من أكرم بالشهادة، حتى خلص العدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدس بالحجارة حتى وقع لشقه، فأصيبت رباعيته صلى الله عليه وآله وسلم، فأصيبت رباعيته وشج في وجهه وكلمت شفته. وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص. فحدثنا أحمد الطويل عن أنس بن مالك قال: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وشج في وجهه، وجعل الدم يسيل في وجهه الشريف، فجعل يمسح الدم ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه ويدعوهم إلى الله. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال ابن جرير رحمه الله عز وجل في تاريخه: حدثنا محمد بن حسين، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أصبات عن السدي قال: أتى ابن قمي الحارثي، فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر فكسر أنفه ورباعيته. فكسر أنفه ورباعيته عليه السلام، وشجه في وجهه، فأثقله وتفرق عنه أصحابه، ودخل بعضهم المدينة، وانطلق طائفة فوق الجبل إلى الصخرة، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس: إلي عباد الله، إلي عباد الله. فاجتمع إليه 30 رجلا، فجعلوا يسيرون بين يديه، فلم يقف أحد إلا طلحة رضي الله تعالى عنه وسهل بن حنيف. فحماه طلحة، فرمي بسهم في يده فيبست يده. وأقبل أبي بن خلف الجمحي وقد حلف لا يقتلن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بل أنا وأقبل أبي بن خلف الجمحي عليه لعنة الله، قال: وقد حلف لا يقتلن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بل أنا أقتله. فقال: يا كذاب، أين تفر؟ فحمل عليه فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في جيب الدرع، فجرح جرحا خفيفا، فوقع يخور خوار الثوري، فاحتملوه وقالوا: ليس بك جراحة، فما يجزعك؟ قال: ليس. قال: لا أقتلنك لو كانت بي لو كانت بجميع ربيعة ومضر لقتلتهم. فلم يلبث إلا يوما أو بعدما حتى مات من ذلك الجرح، وفشى في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. فقال بعض أصحاب الصخرة: ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبي فيأخذ لنا أمانة من أبي سفيان. يا قوم، إن محمدا قد قتل، فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم. فقال أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه: يا قوم، إن كان محمدا قد قتل، فإن رب محمد لم يقتل، فقاتلوا على ما قتل عليه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعتذر لك مما يقول هؤلاء، وأبرأ لك مما جاء به هؤلاء. ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس حتى انتهى إلى أصحاب الصخرة، فلما رأوه وضع رجل سهما في قوسه فأراد أن يرميه، فقال: أنا رسول الله. ففرحوا بذلك حين وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى في أصحابه من يمتنع به. فلما اجتمعوا فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاب عنهم الحزن، فأقبلوا يذكرون الفتح وما فاتوا منه، ويذكرون أصحابهم الذين قتل. فقال الله عز وجل في الذين قالوا إن محمدا قد قتل، فارجعوا إلى قومكم. قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، الآية، فأقبل أبو سفيان حتى أشرف عليهم، فلما نظر إليه نسوا ذلك الذي كانوا عليه وهمهم أبو سفيان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لهم أن يعلون، اللهم إن تقتل هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ثم ندب أصحابه فرموهم بالحجارة حتى ينزلوهم. فقال أبو سفيان: يومئذ أعلوه بل حنظلة بحنظلة، ويوم أحد بيوم بدر. ثم ذكر تمام القصة، وهذا غريب جدا. وفي بعضنا قال: قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: وزعم ربيح بن عبد الرحمن بن أسع ابن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد أن عتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسر رباعيته اليمنى السفلى، وجرح شفته السفلى، وأن عبد الله بن شهاب الزهري شجه في جبهته، وأن عبد الله بن قمعة جرح وجنته، فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام. وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر التي عامل أبو عامر يقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون، فأخذ علي بن أبي طالب بيده ورفعه طلحة بن ابن عبيد الله حتى استوى قائما، ومضى مالك بن سنان أبو أبي سعيد الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومص مالك بن سنان أبو أبي سعيد الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ازدرده، فقال: من مس دمه دمي لم تصبه النار. قلت: وقد ذكر قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع لشقي أغمي عليه صلوات ربي وسلامه عليه، فمر بي سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه، فأجلس ومسح الدم عن وجهه الشريف، فأفاق وهو يقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبي وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. قال رواه ابن جرير: وهو مرسل، وسيأتي بسط هذا في فصل واحد. قلت: كان أول النهار للمسلمين على الكفر كما قال الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبت عليكم. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على آية. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما نصر الله في موطن كما نصر يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك. فقال: بيني وبين من أنكر ذاك كتاب الله، إن الله يقول في يوم أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: والحس والقتل حتى إذا فشلتم، إلى قوله: ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وإنما عانى بهذا الرماتة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم في موضع ثم قال: احمد ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا. فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأباح عسكر المشركين أكب الرماة جميعا، فدخلوا في العسكر ينهبون، وقد التقت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم هكذا، وشبك بين أصابع يديه والتبسوا. فلما خل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها، دخل الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب بعضهم بعضا فالتبسوا، وقتل من المسلمين ناس كثير. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أول النهار، حتى قتل من أصحاب لواء المشركين 97، وجال المسلمون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار، إنما كان تحت المهراس، وصاح الشيطان: قتل محمد. فلم يشك فيه أنه حق، فما زلنا كذلك ما نشك أنه حق، حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين، نعرفه بتكفؤه إذا مشى. قال: ففرحنا كأنه لم يصبنا ما أصابنا. قال: فرقي نحونا ويقول: اشتد غضب الله على قوم دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول مرة أخرى: اللهم إنه ليس لهم أن يعلون، حتى انتهى إلينا. فمكث ساعة، فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل: اعلوه بل مرتين يعني آلهته. أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر بن الخطاب: ألا أجيبه؟ قال: بلى. قال: فلما قال اعلوه بل، قال: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: يا ابن الخطاب، قد أنعمت عينها فعادي عنها، أو فعالي عنها. فقال: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي كحافة؟ أين ابن أبي الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو بكر، وهذا أنا، وها أنا ذا عمر. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، الأيام دول، وإن الحرب سجال. فقال عمر: لا سواء، قتلنا في الجنة وقتلكم في النار. قال: إنكم لتزعمون ذلك، لقد خبنا إذا وخسرنا. ثم قال أبو سفيان: أما إنكم سوف تجدون في قتلكم مثلا، ولم يكن ذلك عن رأي أسراتنا. قال: ثم أدركته حمية الجاهلية، فقال: أما إنه إن كان ذلك لم نكرهه. وقد رواه ابن أبي حاتم والحاكم في مستدركه، والبيهقي في الدلائل من حديث سليمان بن داود الهاشمي، وهذا حديث غريب، وهو من مرسلات ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وله شواهد من وجوه كثيرة سنذكر منها ما تيسر إن شاء الله عز وجل به الثقة وعلى تكلان. قال: والله المستعان. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: لقينا المشركين يومئذ، وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبد، وقال: لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، إن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما لقيناهم هربوا، حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل، رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن، فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا. فأبوا، فلما أبوا صرفت وجوههم، فأصيب 70 قتيلا. وأشرف أبو سفيان، فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: في القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملكن عمر رضي الله تعالى عنه نفسه، فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يحزنك. فقال أبو سفيان: اعلوه بل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. فقال: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. فقالوا: ما نقول؟ قالوا: قول الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، وتجدون مسلة لم آمر بها ولا تسؤني. وهذا من إفراد البخاري دون مسلم رحمه الله عز وجل. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق أن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا. عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه قال: وضعهم موضعا، وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، إن رأيتمونا ظهرنا على العدو أوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال: فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن بين الجبل، وقد بدت أسوقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، أظهر أصحابكم فما تنظرون. قال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إن والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم، فأقبلوا منهزمين، فذلك الذي يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرهم، فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحد وأصحابه فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70 رجلا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و170 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد 3. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوا. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ في القوم ابن أبي قحافة؟ في القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ في القوم ابن الخطاب؟ في القوم ابن الخطاب؟ ثم أقبل على أصحابي فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم. فما ملك عمر رضي الله تعالى عنه نفسه أن قال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت الأحياء كلهم قد باقي لك ما يسوءك. فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال انكم ستجدون في القوم مسلة لم امر بها ولم تسؤن ثم اخذها ارتجز العلهبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تجيبونه؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قول الله اعلى واجل. قال ان العزى لنا ولا عز لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تجيبونه؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قول الله مولانا ولا مولى لكم. ورواه البخاري رحمه الله تعالى من حديث زهير وهو ابن معاوية مختصرا، وقد تقدم روايته له مطولة من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عفان حدثنا محمد بن سلمة أخبرنا ثابت وعلي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن المشركين لما رهقوا النبي صلى الله عليه وسلم وفي سبعة من الأنصار رجل من قريش قال من يرد مع أنه رفيقي في الجنة؟ فجاء رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه، فلما رهقوه أيضا قال من يرد عنا وهو رفيقي في الجنة حتى قتل السبعة رضي الله تعالى عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا. ورواه مسلم عن عتبة بن خالد عن حماد بن سلمة به. وقال البيهقي رحمه الله تعالى في الدلائل بإسناد عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نزل الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وبقي معه 11 رجلا من الأنصار وطلحة بن عبيد الله وهو يصعد في الجبل، فلحقهم المشركون فقال ألا أحد هؤلاء؟ فقال طلحة أنا يا رسول الله. فقال كما أنت يا طلحة؟ فقال رجل من الأنصار فأنا يا رسول الله. فقاتل عنه وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه، ثم قتل الأنصار فلحقوه. فقال ألا رجل هؤلاء؟ فقال طلحة مثل قولي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قولي. فقال رجل من الأنصار فأنا يا رسول الله. فأذن له فقاتل مثل قتالي وقتال صاحبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصعدون، ثم قتل فلحقوه. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل قولي الأول، يقول طلحان يا رسول الله، فيحبسه فيستأذن رجل من الأنصار للقتال فيأذن له فيقاتل مثل من كان قبله، حتى لم يبق معه إلا طلحة فغشوهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ فقال طلحة أنا. فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله وأصيبت أنامله رضي الله تعالى عنه. فقال حسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله أو ذكرت اسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون لك حتى تلج بك في جو السماء. ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم مجتمعون. وروى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة عن وكيع عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة رضي الله تعالى عنه شلاء وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفي الصحيحين من حديث معتمر بن سليمان عن أبي عثمان النهدي قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن غير طلحة وسعد عن حديثهما. وقال الحسن بن عرفة رحمه الله عز وجل حدثنا مروان بن معاوية عن هاشم بن هشام الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب رحمه الله عز وجل يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول ناثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي. وأخرجه البخاري رحمه الله عز وجل عن عبد الله بن محمد عن مروان به. وفي صحيح البخاري رحمه الله عز وجل من حديث عبد الله بن شداد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك، فإني سمعته يقول يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي ارمي يوم أحد يا سعد ارمي فداك أبي وأمي رضي الله تعالى عنه. قال محمد بن سعد حدثنا صالح بن كيسان عن بعض أهل سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه رمى يوم أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني النبل ويقول ارمي فداك أبي وأمي حتى إنه ليناولني السهم ليس له نصل فأرمي به. وثبت في الصحيحين من حديث إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال رأيت يوم أحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك ولا بعده، يعني جبريل وميكائيل عليهم السلام. وقال أحمد حدثنا عفان حدثنا محمد بن أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا طلحة كان يرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه يتترس به، وكان راميا، وكان إذا رمى رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصه ينظر إلى أين يقع سهمه ويرفع أبو طلحة صدره ويقول: هكذا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا يصيبك سهم نحري دون نحرك. وكان أبو طلحة يشور نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني جلد يا رسول الله، فوجهني في حوائجك ومرني بما شئت. وقال البخاري رحمه الله عز وجل وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: لما كان يوم أحد هزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه رجلا راميا وكان أبو طلحة رضي الله عنه رجلا راميا شديد النزع كسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل، فيقول: انثرها لأبي طلحة. قال: يشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم، فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصيبك سهم من سهم القوم نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت الصديق بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأم سليم وأنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقي ما تنقذان القرب على متونهما تفرعانه في أفواه القوم رضي الله تعالى عنهما. تفرعان في أفواه القرب ثم ترجعان فتملئانها ثم تجيئان فتفرغانه تنقذان القرب على متونهما تفرغان في أفواه القوم ثم ترجعان فتملئانها ثم تجيئان فتفرغان في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين أو ثلاثة. قال البخاري رحمه الله عز وجل: وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة قال: كنت في من تغشاه الناس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وأخذه. هكذا ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم. ويشهد له قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر شيء من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا عبدان أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القعود؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ قال: من الشيخ؟ قالوا: أين عمر؟ قال: ابن عمر. فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء، أتحدثني؟ أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال تعالى: والناس من ابن عفان رضي الله تعالى عنه فر يوم احد، قال: نعم. قال: فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهد؟ قال: نعم. قال: فتعلم انه تخلف عن بيعة الرضوان؟ فلم يشهد؟ قال: نعم. قال: فكبر. قال ابن عمر: تعالى لا أخبرك ولا أبين لك عما سألتني عنه. قال: أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه، أما تغيبه رضي الله تعالى عنه يوم بدر فإنه كان تحته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة رضي الله تعالى عنها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسامه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز بطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه. فبعث عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده، فقال هذه لعثمان: اذهب بهذا الآن معك. وقد رواه البخاري أيضا في موضع آخر، والترمذي من حديث أبي عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب به. وقال الأموي رحمه الله عز وجل في مغازيه: عن أبي إسحاق حدثني يحيى بن عباد عن أبي عن جدي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة حين صنع ما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان الناس انهزموا عنه حتى بلغ بعضهم إلى المنقى دون الأعوص. وفر عثمان بن عفان وسعد بن عثمان وعقبة بن عثمان رجلان من الأنصار حتى بلغوا الجلعب، جبل بناحية المدينة مما يلي الأعوص، فأقاموا ثلاثا ثم رجعوا، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: لقد ذهبتم فيها عريضة. قال رحمه الله عز وجل: المقصود أن أحدا وقع فيها أشياء مما وقع في بدر حصول النعاس حال التحام الحرب، وهذا دليل على طمأنينة القلوب بنصر الله وتأييده وتمام توكلها على خالقها وبارئها. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى في غزوة بدر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه الآية، قال آمنة ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني المؤمنين الكمال، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره من السلف: النعاس في الحرب من الإيمان، والنعاس في الصلاة من النفاق. ولذا قال بعد هذا: وطائفة قد أهمتم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنصر يوم أحد كما استنصر يوم بدر، فقال: إن تشاء لا تعبد في الأرض، كما قال الإمام أحمد. حدثنا عبد الصمد وعفان قال: حدثنا حماد، حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض. وروى مسلم عن حجاج بن الشعر عن عبد الصمد عن حماد بن سلمة به. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرة في يدي ثم قتل حتى قتل. ورواه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به، وهذا شبيه بقصة عمير بن حمام رضي الله تعالى عنه ابن الحمام رضي الله تعالى عنه التي تقدمت في غزوة بدر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. قال رحمه الله عز وجل: طب نقرأ شوية ولا تقف البس؟ نقف بقيت لنا 11 صفحة مفروض نقرأ.